يعني أصول الفقه بالذات حتى تنقي الكتب حتى القديمة لابد أن يكون لك تمرس في الأدلة، فممكن تتقن هذا الباب، لأن هذا الباب يعتبر ميزان لهذه المسألة. عامة الجمهور يرون بأن الأمر بالشيء، الأمر بالأمر بالشيء بالشيء ليس أمرا للشيء، طيب، وبعض المحققين يرى أنه أمر للشيء، واستدلوا على ذلك بأدلة. احنا سنحوم حول الأدلة الأثرية، فاستدلوا على ذلك بأدلة من الأثر، وأيضا بعض الأدلة النظرية. من الأثر عندهم كثير من الآيات أمر فيها الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الأمة بشيء، وقد صارت واجبة على الأمة. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وهذا كان أمرا للأمة باعتزال النساء في المحيط، أو صار الأمر أو أمر بأمر بالشيء صار أمرا للشيء. وأيضا قال الله لنا في علاه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، قال فهل أنتم منتهون في الآية الأخرى عند التدريج، فكان أمرا يعني بأمر من الشيء. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لما جاء عمر بن الخطاب فقال إن ابن عمر طلق امرأته أو حالة كونها حائضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجع، مره أنت أو أمر عمر، يأمر ابن عمر بيش بالمراجعة، قال مره فليراجع. وهنا المراجعة على الراجح الصحيح أنها واجبة، على الراجح الصحيح أنها واجبة. قالوا هذه أدلة كثيرة جدا تثبت أن الأمر بالأمر بالشيء هو أمر بالشيء، والقول الجمهوري يقولون ليس أمرا بشيء. نقول إحنا لابد أن نفهم شيئا، هذه المسألة لها تحقيق. تحقيق المسألة هو على المأمور بالشيء اللي يأمر به، هل هو مأمور أم هو مبلغ أم هو مأمور مبلغ، هذا هو. لو نظرنا إلى المسألة سنرى أنها لها علاقة قوية جدا بمسألة خطاب، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة أم لا، وأيضا خطاب الأمة خطاب للنبي أم لا. فالحق أن نقول الخطاب للنبي خطاب للأمة، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يبقى إذن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة، وخطاب الأمة وخطاب للنبي. يبقى إذن توصيف النبي أنه مبلغ مأمور، مبلغ مأمور، فيبقى إذن لا الأدلة التي أتوا بها ليست في النزاع، الأدلة التي أتوا بها ليست في النزاع، لأنه مبلغ عن الله، هو ببلغ أمر الله. يبقى أصالة ينصب الأمر للأمة، والمبلغ عن الله هو الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال الله جل في علاه إنما على رسولنا البلاغ. لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الأمر من الله يبلغه للأمة، فقد أمره الله أن يأمر الأمة باعتزال النساء حالة كونهن في المحيض. قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يبقى إذن التحقيق في المسألة إن كان المأمور يبلغ فقط فإن هذا الأمر يكون أمرا منصبا على المأمور به، يبقى الأمر أصالة للثاني لا للأول، لأن الأول مجرد أداة لتبليغ الأمر. أما إن كان هو مأمور بها إن كان مأمورا مبلغا فيكون أمر للثاني، إن كان مأمورا فقط فلا يكون أمرا للثاني. راحت ولا انضبطت؟ تنضبط بالدليل الفاصل في النزاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة عند سبع واضربوهم عند عشر، مروا أولادكم بالصلاة عند سبع. الآن باتفاق أن الولي أو قل بالجمهور أن الولي مأمور شرعا على أن يأمر ولده في السنة السابعة أن يصلي، وإن لم يفعل يأسف، يعني إن لم يفعل يأسف. هنا محل النزاع، لأن هذا الدليل هو الفاصل، محل النزاع هنا هل الصبي يجب عليه الصلاة أم لا؟ هل الصبي يجب عليه الصلاة؟ عند بعض العلماء قال نعم، إذا بلغ سن التمييز يجب عليه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يؤمر به، وعلى قول الجمهور، على قول خلاف الجمهور. والصحيح الراجح بأن الصبي حتى ولو كان مميزا ما لم يبلغ الحلم ليس مأمورا وليس مكلفا، يعني لا يجب عليه الصلاة، وإن ضرب عليها هي لا تجب عليه. طب ضرب عليها وتركها لا يأثم، هذه الأهم، دي مسألة لابد أن يتفهمها الإخوة. يبقى إذا فصل النزاع الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به إلا إذا دلت القرينة على أن المقصود الأمر به كأن يكون المأمور الأول مبلغا، كأن يكون المأمور الأول ما هو إلا مبلغ، يبقى إذا أصالة الأمر كان للثاني لا للأول. هذه المسألة التي أطال النفس فيها، ولكننا قد أوجزناها بهذا الباب. أما الرد على ما استدلوا به، طبعا قال مره فليراجعها، وأيضا قول الله تعالى فاعتزلوا النساء، كلها جاءت أداة الأمر مستقلة للمأمور الثاني، فمش في النزاع، مفهوم؟ كلها جاءت أداة الأمر للمأمور الثاني، يبقى مش في النزاع الكلام كله على أنه ليس هناك أداة أمر للمأمور الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجع، اللام هنا لم إيه؟ لم أمر، فليراجعها اللام هنا لم أمر، يبقى إذن مره، يبقى يجب على عمر أن يأمر ابن عمر، وابن عمر مأمور من قبل من؟ من قبل عمر على إيه؟ أنه يعمل إيه؟ ها؟ لا، من قبل من؟ من قبل الشارع، من قبل أو ناقل الشرع، من قبل النبي، مره، يعني أنا بأمره أن يراجع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مسألة الأمر بالماهية، هل الأمر بكلية الشيء وجزئياته أم لا؟ هذه بقى مسألة اقرأ فيها كيفما تقرأ، هتجد كلام يعني حتى لا تفيد في الأصول شيئا. والحق عشان حتى لا نمررها كذا، نقول إذا أمر المرء بشيء في بيع شيء أو شراء شيء، هذه البيوعات أكيد لها قيود لتحل وتصح، ولها أيضا يعني شروط وموانع. فعن نقول الأمر بالشيء، أن نقول هو أمر، يعني الأمر بالماهية هو أمر بكلية الشيء المستطاع التي يصح بها هذا الشيء فقط. يبقى لو أمرت بالبيع أقول أن تبيع في البيع بأنها لو كان صرفا لابد من يد بيد، ولابد من سواء ده إذا إذا إذا كان من صنف واحد، وإن كان بيعا بيع سلم فلابد من المال أن يقدم أولا، والوصف يكون وصفا في الذمة وصفا مذموما، وهذا بيع أوصاف لا بيع أعيان. وإن كان بيع أعيان فلابد، إن كانت العين غائبة على قول من قال بصحة البيع في العين الغائبة، أن توصف وصفا إيش دقيق. طيب، وأيضا لابد أن يكون أن يخلو البيع من الجهالة، جهالة الكم وجهالة الكيف وجهالة الأجل لو كان هناك الثمن مضروب الأجل بينهم، ويبقى كده المسألة انتهت. ختاما لمسائل الأصول، وهي مسألة هل الأمر، هل تكرار الأمر مرتين يكون الأمر الثاني في التكرار المكرر للتأسيس ولا للتأكيد؟ تصدق بدرهمين، تصدق بدرهمين، هل تصدق بدرهمين، تصدق بدرهمين يكون، لو قلنا على التأسيس إذا مجموعة الصدقة تكون بأربعة دراهم، ولو قلنا على التأكيد يؤكد عليك أن تتصدق بدرهمين. هذه هي المسألة، مسألة هل التكرار، تكرار الأمر على التأسيس أم على التأكيد. فهنا خلاف، بعض العلماء يقولون على التأكيد، وبعضهم يقول على التأسيس، وبعضهم قال نتوقف. دعك من المتوقف، هذا المتوقف لا دليل له ولا حيلة له. الذين قالوا بأنه على التأكيد قالوا العرف في هذه المسائل على التأكيد، العرف في هذه المسائل على التأكيد. والذين قالوا على التأسيس هذا هو الأصل، الأصل في اللغة أن التكرار يقصد به التأسيس لا التأكيد. طيب، والراجح الصحيح في هذه المسألة أن التكرار على التأسيس لا على التأكيد، تكرار الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد. لذلك قلنا لو قال لامرأتي أنت طالق، الأصل أنه طلقها ثلاثا إلا أن يقول انتويت، التأكيد على الأولى، ده الأصل. يبقى الأصل في التكرار التأسيس لا التأكيد، وقد يكون للتأكيد بالقرائن، قد يكون للتأكيد بالقرائن. أولا نقول هناك مسألة أو صورة متفق عليها بين العلماء، إن كان تكرار الأمر على شيئين مختلفين فبالإجماع هو أمر على الشيء الأول وأمر على الشيء الثاني ويجب فعله. لو قال لك النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين وصوم يومين، يبقى أنت الآن واجب عليك أن تصوم اليومين وواجب عليك أن تصلي الركعتين. هذا المعنى بأنه التكرار إن كان على شيئين، الأمر بشيئين مختلفين فهو على التأسيس، ده بالإجماع لا اختلاف فيه. الاختلاف والنزاع في الأمر وتكرار الأمر على شيء واحد، صلي ركعتين صلي ركعتين، فنقول بأنها على التأسيس، الأصل أنها على التأسيس. لو قال صلي ركعتين صلي ركعتين، يبقى إذن طلب منك أن تصلي أربعا، هذا على التأسيس، إلا بقراء تفيد أنها للتأكيد. من هذه القراء، من هذه القرائن التعريف، تعريف الثاني للأول، تعريف الثاني أن يقول لك صلي ركعتين ثم يقول لك صلي الركعتين يا زيد، صلي ركعتين. يعني لو قلنا يا عصام تزوج امرأتين، طبعا اخواتها هيموتوني دلوقتي، بس هنقول ايه؟ تزوج امرأتين، فهو كده اصلا لو كانت المسألة على التأكيد يبقى هو ايه؟ هينفرد بالزواج من زنتين، صحيح؟ لو على التأسيس هيتزوج أربعة، فين هو يستطيع؟ ده بيصلي ودماغه راحت خلاص. لو قلنا صلي أو تزوج امرأتين، تزوج امرأتين، تزوج امرأتين، نقول الأصل على التأسيس، أمرك الشرع أن تزوج أربعة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم فواحدة. فإذا قلنا له صلي ركعتين، صلي ركعتين هي على التأسيس، يصلي أربعة. لكن هناك قرائن تثبت التأكيد، إذا قلت لك صلي ركعتين، صلي الركعتين، هذا على التأكيد. كيف؟ لأن الألف واللام هنا عهدية، عهدية يعني على العهد الذي سبق، وإيش؟ صلي ركعتين، وأقول لك صلي الركعتين اللتين قد أمرتك بصلاتهما، يبقى هذه قرينة من القرائن التي تثبت أن التكرار هنا للتأكيد لا للتأسيس. أيضا من القرائن التي تثبت التأكيد لا التأسيس العطف، العطف مع التعريف، صلي ركعتين وصلي الركعتين، صلي ركعتين أو وصلي الركعتين، هذا أيضا دلالة على التأكيد لا العطف. دائما قالوا العطف دائما يثبت التأكيد، العطف لغة يثبت التأكيد لا التأسيس، وذلك أيضا من هذا التعريف والتعريف، يعني التكرار التعريف، صلي الركعتين صلي الركعتين صلي الركعتين وصلي الركعتين، هذه قرائن أيضا تثبت التأكيد. فيبقى إذن المسألة تكرار الأمر على التأسيس أم على التأكيد. وبهذا نقول قد انتهينا من إجازة، يعني إجمالا من كلام إرشاد الفحول، على أساس أن المسائل ختاما للأمر، وأما الحق بأنه أغفل مسألة من الأهمية بمكان لم يأتي بها، وهي مسألة الأمر بعد الحظ، هو على الإباحة أم هو على الوجوب أم ماذا؟ الحق بأن هذه المسألة مسألة مهمة جدا، أن يأتي الله تعالى يقول فإذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا وذروا البيع، يبقى البيع محرم هنا الآن، صحيح؟ قال الله تعالى فإذا خذت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا، فانتشروا، هل الانتشار واجب أم لا؟ هذه هي الصورة، الأمر الذي جاء بعد الحظ. المسألة فيها أقوال ثلاثة عند علماء الأصول، جماهير الشافعية يقولون أنه على الإباحة، الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة يقولون أنها على الإباحة، يقولون أنها على الإباحة، الأمر بعد الحظ على الإباحة. أما الأحناف فهم من أقوى الناس مذهبا، قالوا بأن الأمر بعد الحظ على أصله على الوجوب، وهذا من أقوى الأقوال، لولا أن بعض الأمثلة قد فاتت منهم. الأمر بعد الحظر قالوا على الوجوب، إذ الأصل في الأمر الوجوب، لا سيما أنه قد وردت أدلة كثيرة تثبت الوجوب. الثالث هو القول الراجح الصحيح الذي لا محيد عنه، وهو أن الأمر بعد الحظر يرجع كما كان قبل الحظر، الأمر بعد الحظر يرجع كما كان بعد الحظر، والأمثلة على ذلك كثيرة. يعني لو كان قبل الحظر الأمر فيه على الإباحة فهو على الإباحة، وإن كان فيه على الاستحباب فهو على الاستحباب، وإن كان على الوجوب فهو على الوجوب. قال الله جل في علاه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فانتشروا في الأرض، هل يجب على كل الناس أن يسعوا في الأرض، أن يمشوا في الأرض؟ أبدا، المسألة على الإباحة، من أراد أن يفعل ذلك فليفعل وإلا فلا. قول الله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم، فإذا حللتم فاصطادوا، أصل الاصطياد وكان واجبا أم مستحبا؟ أصل الاصطياد على الاستحباب لا على الوجوب، فرجع على الاستحباب. أما إذا كان واجبا فقول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كافة، هذا أصل كان الوجوب، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فأقتلهم حيث ثقفتموهم، يبقى إذن على الوجوب. المسألة نعم أصل الاصطياد، الاصطياد الإباح الاستحباب، لا أصل الاصطياد الإباح، أنا قلت الاستحباب الإباح، بعض العلماء قالوا استرزاق فيكون استحباب، يعني لو كان الاسترزاق فهو الاستحباب، لكن الأصل الإباح، أصل الاصطياد الإباح، أصل الانتشار الإباح، أصل البيع أيضا الإباحة، وقد أصل النكاح فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ورثاء، أصل النكاح إيش واجب أم مستحب؟ الجماهير على أنه مستحب، وبعضهم يقول لا لا على الوجوب لقوله سلم من استطاع منكم الباء فليتزوج، فعلى الوجوب، هذا قول الظاهرية. أما قول الشافعية فيرونه لا مدخل له في العبادات، ملوش دعوة بالعبادات، وهذا كلام طبعا خطأ مبين، يعني من حتى يعني في كلام الشافعية هذا خطأ، وإن كان الحمد لله عندنا وجه يميل إلى مسألة التعبد في ذلك، لكن هم يرون أنه ليس من العبادة. فإذن الأصل في الأمر بعد الحظر يرجع كما كان، إن كان واجبا فهو واجب، إن كان مستحبا فهو مستحب، إن كان مباحا فهو على الإباحة. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على أصول الفقه.